أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. لو كان اليهود والنصارى صدقوا بما أنزل الله على رسوله واتبعوا رسوله وآمنوا بما أنزل على رسلهم واتبعوهم وامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه لمحونا عنهم الخطيئات وتجاوزنا عما فعلوه من سيئات ورحمناهم وتبنا عليهم، ثم كانت عاقبتهم في جنات الخلد الدائم والنعيم المقيم مع رضوان من الله أكبر وفوز أعظم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة والنصارى عملوا بما في الإنجيل وصدقوا بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام لوسع الله عليهم في الرزق ولأغدق عليهم في العطاء ولجعل رزقهم هنيئا في حدائق مثمرة وبساتين وارفة من أنواع الثمار مما أنبتته الأرض وأطلعه الشجر. ومن هؤلاء اليهود والنصارى طائفة معتدلة في الدين متوسطة في المنهج لا تسرف ولا تقصر، وهم الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتقوا الله عز وجل. ولكن الكثير الغالب من اليهود والنصارى عملهم سيء وفعلهم قبيح لمخالفتهم أمر الله وتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا محمد، عليك بأداء الرسالة التي ائتمنك الله عليها وتبليغ هذا الدين الذي استحفظت عليه ولا تنقص منه شيئا، فإن كتمت منه شيئا فما أديت الأمانة على وجهها ولا بلغت الرسالة ولا نصحت الأمة وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ولا تخف من الناس في تبليغ الرسالة فسوف يحفظك الله عز وجل ويبطل كيد أعدائك ويتولى أمرك، لأن من عاداك فهو كافر، والله لا يسدد الكافر ولا يهديه سبيلا ولا يوفقه إلى أي خير. فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وقد بين الله رسالته وأدى الرسول صلى الله عليه وسلم أمانته ونحن أسلمنا وصدقنا. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. أيها اليهود والنصارى، لستم على حق ولا بينة من أمركم حتى تتعلقوا بالتوراة والإنجيل بعدما حرفتمهما وغيرتم كثيرا من نصوصهما وأبطلتم العمل بهما وكذبتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخالفتم أمره، والذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يزيد هؤلاء اليهود والنصارى إلا بعدا عن الله ومعصية له سبحانه وتعالى، لأنه كلما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم ببينة كفروا، وكلما أتى بآية كذبوا، فيزدادون بهذا التكذيب وهذا العناد كفرا إلى كفر. فأنت يا محمد لا تأسف على كفرهم ولا تحزن على إعراضهم، فالله سبحانه وتعالى غني عنهم وسوف ينصرك ويأتي الله بخير منهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمنون بالله الذين صدقوا بكتب الله واتبعوا رسله كاليهود الذين صدقوا بموسى واتبعوا ما في التوراة، والصابئة وهم من لا دين لهم الباقون على فطرتهم، والنصارى الذين اتبعوا عيسى وصدقوا بالإنجيل وآمنوا باليوم الآخر في زمانهم وعملوا صالحا، فهؤلاء لا ينالهم خوف مما ينتظرهم من الأزمات، فالله أمن خوفهم بأعمالهم الصالحة، ولا يحزنون على ما تركوا أو يخافون مغبة ما فعلوا وعاقبة ما صنعوا. وهؤلاء هم الذين آمنوا بأنبيائهم في زمانهم، أما بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسعى أحد من العالم كائنا من كان إلا اتباعه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعلى هذا فالآية تشمل المؤمنين بأنبيائهم الذين ماتوا قبل البعثة المحمدية والذين آمنوا به بعد مبعثه من جميع أهل الأديان السماوية. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. سبق أن أخذنا على اليهود عهودا موثقة وأيمانا مغلظة أن يؤمنوا بالله ويتبعوا رسله، فلما بعثنا إليهم الرسل ورأوا أن ما جاءوا به يخالف أهواءهم أخذوا يقتلون أنبياء الله وكذبوهم، فارتكبوا عملين فظيعين، تكذيب الكتب وتقتيل الرسل، فاتبعوا الهوى وتركوا الهدى، وأخذوا الهلاك وتركوا النجاة، وسلكوا سبل الردى.